في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في قلبها الإيمان، في كفها الإحسان، أمي رعاها الله. في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في قلبها الإيمان، في كفها الإحسان، أمي رعاها الله، أمي رعاها الله. في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في قلبها الإيمان، في كفها الإحسان، أمي رعاها الله، أمي رعاها الله. إن لفني الظلام في حضنها أنام، أو مسني السقام في كفها السلام. إن لفني الظلام في حضنها أنام، أو مسني السقام في كفها السلام، أمي حماها الله، أمي حماها الله. في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في قلبها الإيمان، في كفها الإحسان، أمي رعاها الله، أمي رعاها الله. كلامها غناء، وهمسها شفاء، وعطفها دواء، وعيشها وفاء. كلامها غناء، وهمسها شفاء، وعطفها دواء، وعيشها وفاء. طابت بها الحياة، طابت بها الحياة. في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في حضنها الأمان، في صدرها الحنان، في قلبها الإيمان، في كفها الإحسان، أمي رعاها الله، أمي رعاها الله.